ردني يا سيدي وارفع عيني إليك، عدني يا سيدي للوقوف بين يديك، ردني يا سيدي وارفع عيني إليك، عدني يا سيدي للوقوف بين يديك، ردني لحبك حبك وحدك، أدخلني قلبك وليكن حبي لك، ردني لحبك حبك وحدك، أدخلني قلبك وليكن حبي لك، ردني يا سيدي وارفع عيني إليك، عدني يا سيدي للوقوف بين يديك، ردني لمخدعي حيث شخصك معي، واهمسا في مسمعي واملأ أضلعي، ردني لمخدعي حيث شخصك معي، واهمسا في مسمعي واملأ أضلعي، ردني يا سيدي وارفع عيني إليك، عدني يا سيدي للوقوف بين يديك، ردني أمشي وراك أتبع أثر خطاك، عاملا مشيئتك كي أفوز برضاك، ردني أمشي وراك أتبع أثر خطاك، عاملا مشيئتك كي أفوز برضاك، ردني يا سيدي وارفع عيني إليك، عدني يا سيدي للوقوف بين يديك، ردني لبيتك املأني بزيتك، أتقدم بابتهاج إلى سر حبك، ردني لبيتك املأني بزيتك، أتقدم بابتهاج إلى سر حبك، ردني يا سيدي وارفع عيني إليك، عدني يا سيدي للوقوف بين يديك، ردني لأشهد لإله الصمد الذي تأنسا الحب تجسدا، ردني لأشهد لإله الصمد الذي تأنسا الحب تجسدا، ردني يا سيدي وارفع عنا عيني إليك. عدني يا سيدي للوقوف بين يديك، ردني إلى التسبيح للهتاف والمديح، فأغني وأصيح لمخلص المسيح. ردني إلى التسبيح للهتاف والمديح، فأغني وأصيح لمخلص المسيح. ردني يا سيدي وارفع عن عيني إليك. عدني يا سيدي للوقوف بين يديك، ردني للامتلاء بالفرح وبالعزاء، واسكبنا من روحك، اسكبنا من العلا. ردني للامتلاء بالفرح وبالعزاء، واسكبنا من روحك، اسكبنا من العلا. ردني يا سيدي وارفع عن عيني إليك. عدني يا سيدي للوقوف بين يديك.